شعاريه يا ستي، لو المنتقبة تشعر شعاريها اضعف الايمان يعني. لكن ايه بقى افضل ماشي على الفتله يعني عشان هو يرضى، وهو يعني عايز يقنعني ان هو بيبص لحواجبها اصلا؟ استهبال ده. هو بيبص لها ايه اساسا لما يبص لحواجبها؟ وتبطلوا الكلام ده بقى، الواحد زهق والله اما الرجاله دول. بس الله ان يهديهم لنا. ده هو بيبقى بس موضوع ايه؟ تعضلوهن بس. يعني هو موضوع ان هو بس عايز ايه؟ يزهقها في عيشتها بس مش اكتر. لكن هل انت بتقنعيني ان منظر حواجبك فارقه معاه؟ هو بيشوفك اصلا؟ نعرف ناس حطت عدسات وقعدت تعمل كده للكابتن وهو اصلا مش واخد باله. طب ما فيش اي حاجه لافته نظرك؟ ايه؟ الانتريه مكانه. التلفزيون اتحرق؟ ما انت عارف يعني بيكون ربنا. اه والله ده انت بتغيري الشكل كومبليتلي ومفيش برضه. لان هو اصلا ما بيبصلكيش، هو اتعود عليك اساسا كائن حي يعيش في البيت كالكرسي والترابيزه. ما هذه الاشياء يعني. عايزين يا جماعه نكمل الدرس على كده بس. طيب يبقى من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فسليمان عليه السلام عقر الجياد الصافنات المحبوبه للنفوس تقديما لمحبه الله، فعوضه الله خيرا من ذلك بان سخر له الريح. شوف التسخير بقى، اتركي لله ربنا يسخر لك، اتركي الحواجب لله ربنا يسخر لك قلب زوجك، اتركي الاغاني لله ربنا يسخر لك اللي يعلمك القران، وهكذا. بأن سخر له الريح الرخاء اللينة التي تجري بأمره إلى حيث أراد، هدوها شهر ورواحها شهر، وسخر له الشياطين أهل الاقتدار على الأعمال التي لا يقدر عليها الآدمي. ومنها أن سليمان عليه السلام كان ملكا نبيا يفعل، خلي بالك بقى من دي جميلة أوي يا أخوي، صلوا على الحبيب. بيقولك ومنها أن سليمان عليه السلام كان ملكا نبيا يفعل ما أراد، ولكنه لا يريد إلا العدل. ده مين؟ سيدنا سليمان. بخلاف النبي العبد، خلي بالك من النقطة دي. هو سيدنا سليمان ملك نبي فيعمل إيه؟ اللي هو عايزه ويحكم بالعدل. بخلاف النبي العبد اللي هو مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. كان عبدا. هو كان ملك؟ لا، كان عبد صلى الله عليه وسلم، تمام؟ عبد لله يعني. بخلاف النبي العبد فإنه تكون إرادته تابعة لأمر الله، فلا يفعل ولا يترك إلا بالأمر كحال نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذه الحال أكمل من حال مين؟ سيدنا سليمان. بالله عليكم أخواتي اللي معاه أطفال يحاول يسكتوا. ده من ياسين برضه. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. واذكر في هذا الكتاب عبدنا أيوب بأحسن الذكر، وأثني عليه بأحسن الثناء، حيث أصابه الضر فصبر على ضره، فلم يشتكي لغير ربه ولا لجأ إلا إليه. كم سنة بقى يا سيدنا أيوب بقى أنت قاعد لحمك بينزل من جسمك، تمام؟ وآه لغاية ما اتكشف عظمه عليه السلام، بعد ما كان عنده أموال إيه وذهب إيه وزوجات إيه وأهل إيه، كل فقط كله، ولا مال ولا عيال ولا زوجات ولا اي حاجه، ما بقاش معاه غير هي زوجه ومفيش عيال خالص، وكلهم ماتوا وفقد ماله، وابتلي بالمرض 18 سنه يجلس على السرير عليه السلام، لم يشتكي لغير ربه ولا لجأ الا اليه. عشان كده بيقول لك صبر ايه؟ ايوب الصبر الجميل. اذ نادى ربه داعيا واليه لا الى غيره شاكيا، اللهم ارزقنا الشكوى لك أنت وحدك يا رب. فقال ربي إن أني مسني الضر الشيطان بنصب وعذاب، أي بأمر مشق متعب معذب، وكان سلط على جسده فنفخ فيه حتى تقرح ثم تقيح بعد ذلك. يعني جسمه اتنفخ جدا جدا فحصل له إيه؟ قرح، وبعد القرح حصل له تقيحات، عياذا بالله، يعني صديد ودم. صلى الله سبحانه وتعالى عفو عافية. واشتد به الأمر، وكذلك هلك أهله كلهم وماله. فقيل له أركض برجلك، أي اضرب الأرض بها لينبع لك منها عين تغتسل منها وتشرب، فيذهب عنك الضر والأذى. ففعل ذلك فذهب عنه الضر وشفاه الله تعالى. ووهبنا له أهله، قيل إن الله تعالى أحياهم لهم، سبحان الله. أحياهم له تاني، أحياهم له ومثلهم معهم في الدنيا، وأغناه الله وأعطاه مالا عظيما رحمة منا بعبدنا أيوب. ليه بقى؟ حيث صبر فأثبناه من رحمتنا ثوابا عاجلا وآجلا. هم الصابرون يا أخوات إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كده من فراغ يعني؟ ما هو مش من فراغ. وذكرى لأولي الألباب، أي وليتذكر أولو العقول بحالة أيوب، ويعتبروا فليعلموا أن من صبر على الضر فإن الله تعالى يثيبه ثوابا عاجلا وآجلا ويستجيب دعاءه إذا دعاه. اللهم اجعلنا من الصابرين. وخذ بيدك ضغطا، أي حزمة شماريخ. عارفين القش الطويل قوي اللي هو بيعمل زي البوس كبير، تمام كده؟ حزمة بقى كده، حزمة. فاضرب به ولا تحنث. قال المفسرون: وكان في مرضه وضره قد غضب على زوجته في بعض الأمور، وقال لك إن هي لما باعت شعرها وراحت اشتغلت في البيوت عشان تصرف عليه فغضب عليها جدا يعني، تمام كده؟ وحلف إن هو لو ربنا شفاه هي إيه؟ هيضربها. ها؟ بالظبط كده. فحلف لأن شفاه الله ليضربنها 100 جلدة. فلما شفاه الله وكانت امرأته صالحة، شوفي بقى إن الله يدافع عن الذين، هي مش نبية ولا هي صديقة ولا حاجة، بس صالح، صالح، صبرت على مرض وصبرت على أذى وصبرت على الحلفان. أختي الحبيبة اصبري على زوجك، اصبري على أذى، اصبري على الهم اللي هو موريهولك، اصبري اصبري. بتجيلي أخت بقالها 40 سنة متزوجة وتقول لي أعمل إيه، أنا زهقت وعايزة هيك واسيب له البيت، مش قادرة استحمل. الله حبيبة قلبي، أنت استحملت 40 سنة، عمر ما هيبقى في عمرك 40 سنة تانيين، مش ممكن يعني، إلا بقى بقدر الله سبحانه وتعالى. بس يعني اللي جاي عمره ما هو عمرك انت اللي هتعيش انت 40 سنه وانا هعيش 40 سنه. فاصبري. هتروحي فين؟ وهتطلقي؟ تروحي تقولي اتطلق. هتطلقي؟ تطلقي ازاي بس؟ ما اتطلقتيش وانت لسه عيله صغيره في شبابك، هتطلقي دلوقتي وانت عندك 60 سنه. والله العظيم بتجيلي الكلام ده اخواتي، يسالوني يقولوا لي طب نعمل ايه؟ اصبر ازاي؟ اقول لها اطلبي من الله ان يعطيك الصبر. يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: واصبر وما صبرك إلا بالله. لكن من أين يأتي الصبر؟ اطلبي من الله الصبر واستعيني بالله سبحانه وتعالى، استعيني به. وهكذا. فاضرب به ولا تحنس. احنا قلناها وكانت امرأته صالحة محسنة إليه رحمها الله ورحمه، فأفتاه أن يضربها بضغط فيه 100 شمراخ ضربة واحدة فيبر في يمينه. يعني إيه؟ حزمة واحدة، بدل ما يضربها 100 إيه؟ 100 جلدة، لا يضربها إيه؟ 100 شمروخ، بس ايه؟ حزمة واحدة، ضربة واحدة. إِنَّا وجدناه، أي أيوب عليه السلام، صابراً، أي ابتليناه بالضر العظيم فصبر لوجه الله تعالى. نعم العبد الذي كمل مراتب العبودية في حال السراء والضراء والشدة والرخاء. إنه أواب، أي كثير الرجوع إلى الله في مطالبه الدينية والدنيوية، كثير الذكر لربه والدعاء والمحبة والتألم. في بس هنا أخوات جزء أنا كنت عايزة أقوله لكم. لا مش هو ده. طيب يمكن أبيك. واذكر عبادنا الذين أخلصوا لنا العبادة ذكرا حسنا، إبراهيم وإسحاق ويعقوب. أولي الأيدي، إحنا خدناها أولي الأيدي يعني إيه؟ صاحب ها؟ ذو القوة في العبادة يا أخوات. إحنا قلنا ذي الأيدي يعني ذو القوة في العبادة، اللي عندهم قوة في عبادتهم القلبية والجارحية. خلاص كده؟ القوة على عبادة الله تعالى، والأبصار أي البصيرة في دين الله. فوصفهم بالعلم النافع والعمل الصالح الكثير. إنا أخلصناهم بخالصة، بخالصة عظيمة وخصيصة جسيمة، وهي ذكرى الدار. جعلنا ذكرى الدار الآخرة في قلوبهم. يعني إيه بقى ذكرى الدار؟ أهو بيقولها لك إيه؟ يعني إيه إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار يا أخي؟ يعني ايه ذكرى الدار؟ قال لك بقى: اي جعلنا ذكرى الدار الاخره في قلوبهم. قلبه دايما، قلبها دايما بصة للاخره. انا مثلا بتنعم دلوقتي، بيجي لي كذا، الاكل شكله كذا، طب العيشه ضيقه، ما هو الاخره ايه؟ خير وابقى، صح كده؟ وما عند ربك خير للمتقين، وهكذا. طيب مش عارفه في ايه، لا ما هو هصبر علشان في الاخره في كذا. يبقى جعلنا ذكرى الدار الاخره في قلوبهم، والعمل لها صفوة وقتهم ما يشتغلوش للآخرة اللي باقي من وقتهم زي ما بقولك، لا، أحسن وقت عندهم يشتغلوا فيه للآخرة. والإخلاص والمراقبة لله وصفهم الدائم، وجعلناهم ذكر الدار. يعني إيه؟ يعني وجعلناهم ذكر الدار يتذكر بأحوالهم المتذكر. يعني أنت دلوقتي مثلا سيدنا إبراهيم بيقولك إن أخلصناهم بخلاصة ذكر الدار زي سيدنا إبراهيم. لما يذكر سيدنا إبراهيم تذكري إيه على طول؟ التوحيد، صح ولا لأ؟ طيب عشان كده بيقولك يتذكر بأحوالهم المتذكر ويعتبر بهم المعتبر ويذكرون بأحسن الذكر. وإنهم عندنا لمن المصطفين اللي ربنا اصطفاهم الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب، أي ذكر هؤلاء الأنبياء الصفوة وذكر أوصافهم ذكر في هذا القرآن ذي الذكر. مش القرآن اسمه ذي الذكر يا أخوات؟ بيقولك هذا ذكر، يعني ده نوع من الايه؟ من الذكر. يتذكر بأحوالهم المتذكرون ويشتاق إلى الاقتداء بأوصافهم الحميدة المقتدون، ويعرف ما من الله عليهم به من الصفات الزكية. فهذا نوع من أنواع الذكر، وهو ذكر أهل الخير. ومن أنواع الذكر ذكر جزاء أهل الخير وأهل الشر. هو خلاص كلمك عن أهل الخير، هيجيلك بقى للإيه؟ للجزاءات. أهل الخير دول بقى جزاءهم إيه؟ وإن للمتقين ربهم بامتثال الأوامر واجتناب النواهي من كل مؤمن ومؤمنة لحسن مآب، أي لمآبا حسنا ومرجعا مستحسنا. ثم فسره وفصله فقال، إيه بقى هو حسن المآب؟ هيفسرها لك بقى. جنات عدن، أي جنات إقامة لا يبغي صاحبها بدلا منها من كمالها وتمام نعيمها، وليس بخارجين منها ولا بمخرجين، ولا هما يخرجوا ولا حد يخرجهم. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، أي مفتحة لأجلهم أبواب منازلها ومساكنها، لا يحتاجون أن يفتحوها هم، بل هم مخدومون. تبقى أنت قاعدة وتعبانة في بيتك ومش لاقي حد يخدمك وشغل البيت تقيل عليك، تفتكر أن أنت في الجنة هيطوف عليك ولدان ومخلدون؟ تفتكر أن أنت في الجنة مش هتقوم من مكانك؟ الأكل هيجيلك بس مجرد أن أنت تشتاقي، مجرد أن أنت يعني التعب اللي كل الستات شايفينه أخوات في الدنيا، والموظفة وبترجع وبتنزل وبتروح وبتيجي وتعب وإرهاق و و بنقول اصبري، فإن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر بقلب بشر. وهذا دليل أيضا على الأمان التام، إنها مفتحة لهم الإيه؟ الأبواب. أنت لو قاعدة في حتة خايفة منها هتقفلي الباب؟ لو قاعدة في حتة خايفة منها هتقفلي الباب، لكن لو قاعدة في أمان. لذلك زمان كانوا الناس بيبقوا ايه؟ فاتحين البواب، اللي بواب عادي واللي رايح واللي جاي اتفضل تعالى خش اشرب شاي مش عارف ايه. دلوقتي مش ممكن، ليه؟ الناس كلها خايفه من بعضها وهكذا. هذا دليل على الامان التام، وانه ليس في جنات عدن ما يوجب ان تغلق لاجله ابوابها. معنى جميل قوي يا اخوات، قوي. متكئين فيها على الارائك المزينات والمجالس المسخرفات. يعني شوفوا ربنا سبحانه وتعالى في سوره الغاشيه وبيقول ايه؟ فيها عين جالية، فيها سرور. السراير تبقى ايه يا اخوان؟ عالية كده. قالك السراير سرور موضونة. يعني ايه موضونة؟ بتتمرجح، بتتمرجح. تبقى انت قاعدة على السرير والسرير ايه؟ عمالي مرجح. كان نفسك فيها يا روي؟ بالله عليك في الجنة ان شاء الله. اعد الله لك ما لا عين رأت يا اخوان. اسأل الله ان يجعلنا من عمارها. تمام؟ سرور مرفوعة واكواب موضوعة. يعني ايه موضوعه؟ يعني مش لسه نروح نملاها واغسلي يا بنتي الكوبايات وهاتي الكوبايات، ومفيش الكلام ده. تمام كده؟ الكوبايات محطوطه ومحطوط فيها العصير اللبن العسل اللي انت عايزاه، الخمر اللي انت عايزاه، واكواب موضوعه ونمارق مصفوفه. نمارق اللي هي ايه يا اخواتي؟ المخدات. المخدات، عارفه انت كده لما بتجملي كده مخدتين كده في الريسبشن جنب الترابيزه وتفتكري بقى انت عملتي حاجه واو ومحدش عملها. نمارق مصفوفة. انت ما تشوفي ريسبشن جميل ورائع وتقولي يا سلام نفسي يبقى ريسبشن عندك كده، انت هيبقى عندك احسن منه في الجنة 100 مرة. 100 مرة ايه؟ مليون دشليون تريليون مرة. لحاجة دي ما لا عين رأت يا اخوات. ونمارق مصفوفة وزرابي مبسوسة. شوفي شوفي السجاجيد، يقولك السجادة العجمي والسجادة اللي مش عارفين بيعلقوها على الحيطة الكلام ده كله مفيش دعوة بيه، ده اوتو بيه متشابهة يا اخوات. شغل الجنة حاجة ثانية يا اخوات، شغل الجنة شغل رباني. الله سبحانه وتعالى هو الذي غرسها بيده، فكيف تكون اذا كان في الدنيا لما بتدخلي جنينه غناء مثلا حديقه رائعه تبصي كده الله سبحان المبدع، فما بالك بالجنه؟ خلاص صلوا الله يحرمنا. يدعون فيها اي يامرون خدامهم ان ياتوا بفاكهه كثيره وشراب. يبقى يدعون فيها يعني ايه؟ يدعو يعني ينده، يا ولد هاتي كذا وكذا وكذا فاكهه وشراب وبتاع. طيب من كل ما تشتهيه نفوسهم وتلذ اعينهم، وهذا يدل على كمال النعيم وكمال الراحة.